عند النوازل خاصة، أو أنه لا يشرع أبدا وأنه بدعة؟ هذا هو محل الحديث. والمراد بالقنوت الذي هو محل البحث هو الدعاء في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع أو قبله في المكتوبة. فهذا هو محل البحث ومحل النظر. ونقول هذا لأن القنوت يطلق بعدة إطلاقات. يطلق القنوت ويراد به طول القيام، ويطلق القنوت ويراد به السكون والسكوت وترك الكلام الذي ليس من الصلاة، ويطلق القنوت ويراد به الخشوع، ويطلق القنوت ويراد به مداومة العبادة، ويطلق أيضا وقد يراد به كذلك الدعاء، ويراد به التسبيح. كل هذه من معاني القنوت. ومعلوم أن الصلاة فيها كل هذا، قنوت يراد به السكون وهو في الصلاة كذلك، قنوت يراد به طول القيام وهو كذلك أيضا في الصلاة، وقنوت ويراد به الخشوع ويراد به الدعاء ويراد به المداومة على الصلاة والمحافظة عليها. كل ذلك من معاني القنوت، وكل ذلك مراد في الجملة في سائر الصلوات. ويراد به الدعاء، ويراد به الدعاء في موطن خاص، يعني مطلق الدعاء يقال له قنوت، والدعاء في موطن خاص الذي هو بعد الرفع من الركوع أو قبله يسمى قنوتا. وهذا هو محل البحث. محل البحث هو القنوت الذي بمعنى الدعاء الذي يكون قبل الركوع أو بعده كما سنرى. ونقول هذا أيضا، نقول إن هذه المعاني تطلق على القنوت لأنه أحيانا قد نفسر الأحاديث التالية، لأن المؤلف رحمه الله سيريد في هذا أحاديث كثيرة، سيريد 8 أحاديث، فبعضها قد يحمل القنوت فيها على الدعاء، وقد يحمل على إطالة القيام، وقد يحمل على السكون والسكوت في الصلاة ومداومة الخشوع والعبادة ونحو ذلك، حتى يكون هذا جمعا بين الأحاديث حتى لا تتعارض ولا يعادل بعضها بعضا كما سنرى من تقرير الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا محل هذا الباب هو الحديث عن القنوت الذي هو الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبله في الركعة الأخيرة من المكتوبة، أي من صلاة الفريضة، سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. والخلاف منصب عند أهل العلم، وهو الذي يقوم فيه البحث والجدل، هو القنوت بعد صلاة الصبح، يعني بعد في الركعة الثانية بعد الركوع من صلاة الصبح أو قبله أيضا. فهذا هو محل الخلاف. وكذلك أيضا القنوت في النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نوازل وضوائق، فيدعى لمن وقع في كرب ويدعى على من آذى المسلمين، كما سنرى أيضا في الأحاديث وفي الوقائع. وقيل إن الدعاء إن كنت كله بدعة، فجملة الأقوال ثلاثة، جملة الأقوال ثلاثة. القول الأول من يقول إن القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر دائما في جميع الأوقات والأحوال، وقول يقول إن القنوت يكون في النوازل ويكون في أي فريضة سواء كان ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، وقول يرى أنها لا تشرع وأن ذلك كان منسوخا، أنه وجد وفي أحاديث لكنها منسوخة. وسنعرض لهذه الأقوال إن شاء الله بأدلتها على قدر ما يسمح المقام وعلى حسب الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله. فقال: باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. فالمصنف رحمه الله كان هنا صريحا في الترجيح وتبين الرأي عنده، بينما أحيانا كما كنا نرى قد يترك الترجمة معلقة لا يبين فيها، كان يقول باب ما جاء في كذا، باب القول في كذا، من غير ترجيح، لكنه هنا صرح بالترجيح. باب القنوت في المكتوبة، وقال في المكتوبة حتى تشمل جميع الفرائض فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، عند النوازل يعني عند ما تقع في المسلمين مصائب أو ضوائق، سواء بتسلط أعداء أو آفات سماوية وجوائح، أو وقوع بعض المسلمين في ضوائق كأسر أو تعرضوا لأذى أو نحو ذلك، فإن هذه أيضا من النوازل. وتركه في غيرها، على معنى أن المصنف صرح برأيه هنا وبرجاحته أو بترجيحه، وهو أنه يكون القنوت مقصورا على النوازل، أما في غير النوازل فلا قنوت. أورد في ذلك كما قلنا ثمانية أحاديث. الحديث الأول حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، يعني صليت خلف علي بالكوفة، وإلا أبو بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا في المدينة ما خرجوا من المدينة، قريبا من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ وظاهر أنه لم يخصص وقتا معينا، يقنتون يعني في أي فريضة. فقال: أي بني محدث، يعني أن هذا الأمر الذي يفعله الناس محدث، ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وأن هذا أمر محدث يعني بدعة. فقد نقل عن عباس تصريحا بأنه بدعة ولكنه لا يثبت. ورواية أخرى: أكانوا يقنطون في الفجر؟ وعند النساء: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يقنط، خلف أبي بكر فلم يقنط، خلف عمر فلم يقنط، خلف عثمان فلم يقنط، خلف علي فلم يقنط. ثم قال يا بني بدعة، يعني محدث. الحديث إسناده حسن، وإن كان فيه مقال ولكنه يرقى إلى درجة الحسن. وخلاصة الخلاف في هذا الباب حتى يسهل معنا فهم الحديث التالية، هو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وهذا لا إشكال فيه في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وأنه قنت في الفجر أيضا حديث صحيح، وأيضا أنه قنت في المغرب كذلك، بل كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس أنه قنت الظهر والعشاء والعصر والمغرب والعشاء والصبح، وأنه قنت شهرا كما سيأتي. فقنوت النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، وإنما محل النظر هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أم أنه كان خاصا أو أنه وجد ثم نسخ أيضا. قطعا أنه لا يمكن أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في جميع الأحوال في نوازل أو في غيرها صيفا وشتاء، ثم يكون الخلاف بين الصحابة على هذا النحو، هذا لا يمكن، لأنه سيأتي معنا حديث أنس قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذا حديث عن أنس هو حديث صحيح، لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. فلو كان هذا الحديث على ظاهره لما كان هذا الخلاف بين الصحابة أنفسهم، فثابت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكونوا يقنتون على جهة الدوام أبدا، ولو كان هكذا يقنت إلى أن فارق الدنيا لما كان هناك محل الخلاف. فكما أنه لم يختلف العلماء في عدد الركعات وفي أوقات الفرائض وفي قضايا كثيرة تتعلق بالصلاة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها كل يوم في اليوم والليلة 5 مرات ويصلي خلفه جموع الصحابة، فلو كان يقنت في كل فريضة أو في صلاة الفجر في كل يوم لما كان هذا الخلاف. ومن هنا نظر العلماء في هذه الأحاديث وجمعوا بينها. ولابن القيم في هذا كلام جميل وتحرير جيد في زاد المعاد، وقد لخصه الشوكاني أيضا في شرحه لهذا الباب تلخيصا أيضا جيدا، حمل عليه جميع الأحاديث فلم يرد منها شيئا. منها مثلا أن هذا الحديث الذي بين يدينا الذي قلنا إن إسناده حسن، هو حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال يا بني هذا محدث، المراد أنه محدث يعني المداومة عليه محدث، المداومة على القنوت هو المحدث. أما في حصول النوازل أو في القنوت عند النوازل فهذا وارد، حتى إن عليا رضي الله عنه قالوا قنت في حروبه مع معاوية، وأيضا قالوا إن معاوية كذلك قنت. فالمحدث هو المداومة على القنوت، أما وجوده في النوازل فليس بمحدث، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم حتى الحنفية، على الرغم من أنه منقول عنهم أنهم يقولون إن القنوت منسوخ أو يقول إنه ليس بمشروع، ولكن حقيقة كثير منهم يقولون إنه مشروع في النوازل، القنوت مشروع في النوازل. ولهذا نقول إن جماهير أهل العلم على أن القنوت مشروع في النوازل وليس على جهة الدوام. ثم أيضا هذا القنوت هو دعاء بعد الرفع من الركوع أو قبله كما سنرى، وإن كان الأغلب أنه بعد الرفع من الركوع، لكنه دعاء سري أيضا وليس علني. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أغلب أحواله سريا وليس علنيا، وقد يجهر به أحيانا كما كان قد يجهر بالبسملة أو جهر بدعاء الاستفتاح في بعض الأحيان، لكن الأغلب أنه كان يقنت سريا على معنى أنه، فإذا كان الأمر كذلك وقلنا إن من معاني القنوت الدعاء هذا وإطالة القيام أيضا هو من معاني القنوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت الفرائض كلها أو لا يخص فرضا دون فرض، فإذا يكون تخصيص الفجر يحتاج إلى مزيد دليل، بينما الأحاديث تدل على أن الفجر ليس له خصوصية في القنوت، وإنما يقنت فيه كما يقنت في غيره. ولهذا سيأتي معنا أن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب والفجر، فالقائلون بالفجر لماذا لا يقنتون في المغرب؟ فكل جواب يقولونه عن المغرب هو لازم عن الفجر. فمن هنا البحث محل نظر كبير، وليس أيضا شائكا في الجمع بين الأحاديث، وبخاصة إذا نظرنا إلى معاني القنوت، فقد يكون أيضا الفجر باعتبار موقعها وأنها هي كما أن المغرب وتر الليل وتر النهار، فالفجر وتر الليل كما يقول ابن القيم، وإن لم تكن على هيئة الوتر لكنها في آخر، يعني عند طلوع الصبح، والمغرب عند دخول الليل، وهي أيضا تلي وقت السحر وتلي الوقت الفاضل في الدعاء. فلا غرابة أن يطيل النبي صلى الله عليه وسلم القيام بعد الرفع من الركوع، قد يكون دعاء سريا، ومعلوم أن الرفع من الركوع فيه دعاء حتى وإن لم يكون على صفة القنوت التي يعرفها الناس، لأن في ذات الذكر الوارد في الرفع من الركوع فيه دعاء، وورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو. فمن هنا قد تكون صورة القنوت المنقولة ليس بالضرورة أن يكون هو القنوت الاصطلاحي. القنوت الاصطلاحي عند الناس هو أن يرفع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. ولكن أي دعاء وأي إطالة للقيام بعد الرفع من الركوع تسمى قنوتا، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع يطيل القيام عند بعد الاعتدال من الركوع يطيله خاصة في الفجر، لأن الفجر لها طبيعته الخاصة من حيث أنها ركعتان والقراءة فيها طويلة، وبخاصة أيضا في قول البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وقيامه وسجوده قريبا من السواء فكان يطيل، فيكون هذا أيضا من معاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، يعني يطيل القيامة مع شيء من الدعاء، لكن ليس بالضرورة أن يكون هو القنوت المصطلح أو الذي اصطلح عليه الناس، وهو خصوصية دعاء اللهم اهدنا فيمن هديت. فبهذا التوضيح وبهذا البيان يظهر أنه ليس هناك اختلاف كبير بين أقوال أهل العلم، وأنه يمكن الجمع بينها على معنى أن القنوت المخصوص والدعاء المخصوص كان في النوازل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب كما دعا على رعل وذكوان وعصية، ودعا لبعض المستضعفين من المسلمين كما في قوله اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وغيرهم، كما سيورد المصنف الحديث في هذا وسنتكلم عليها في حينها إن شاء الله. وكذلك أيضا دعا على في غزوة أحد حينما حصل ابتلاء صار يدعو على بعض فئات من قريش حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فكان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا حتى نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه أو يتوب عليه أو يعذبه فإنه ظالمون. وفعلا تاب الله على كثير منهم وأسلموا، لكن المقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في النوازل، وهذا كان في غزوة أحد، وموضوع دعائه على رعل وذكوان وعصية كان في السنة الرابعة من الهجرة في مسألة بئر معونة حينما قتل القراء كما سنرى إن شاء الله. فإذا من مجموع الأحاديث أن القنوت مشروع وأنه ليس بمنسوخ، وإنما الذي هو القنوت الاصطلاحي بمعنى الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبله، فإنه حتى أيضا الدعاء قبله يسمى قنوتا ولا ينكر على من فعله، وإن كان الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن المنقول أنه بعد الركوع القنوت يكون بعد الركوع، لكن لو قنت قبل الركوع يعني بعد القراءة فإنه أيضا لا ينكر وليس بأمر مبتدع، فإن في الأحاديث ما يدل على ذلك. فإذا القنوت مشروع لكنه ليس بإطلاق، وإنما مشروع عند النوازل، وهذا هو الذي عليه الجماهير، بل هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح على الرغم من أنه شافعي. والمشهور عن الشافعية أنهم يقولون بالقنوت في صلاة الفجر على جهة الدوام، القنوت في صلاة الفجر على جهة الدوام، ولكنهم محجوجون بالأحاديث الأخرى التي تدل على القنوت في غير صلاة الفجر في المكتوبات الأخرى كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلماذا عدلوا عنها وخصوا الفجر؟ فكان إما أن يكون قنوتا دائما في سائر ألف المكتوبات، أما تخصيص الفجر فيحتاج إلى دليل بخصوصه. ومن هنا فالمترجح رجوحا بينا أن القنوت يكون في النوازل خاصة، وأيضا في أي فريضة في أي مكتوبة في أي مكتوبة. ويذكر الشوكاني رحمه الله أنه وقع الاتفاق يقول بين العلماء على ترك القنوت في أربع صلوات من غير سبب التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني يشير إلى استقراء الآراء عند أهل العلم على معنى أن الفجر رأى الشافعية أنه يقنت فيها بإطلاق في نوازل وفي غيرها، أما الفرائض الأربع فهم اتفقوا مع الجمهور على أنه لا قنوت فيها، أما في النوازل فيسوغ القنوت في أي مكتوبة من المكتوبات. وسيأتي الحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وفي المغرب، وهذا كما قلنا حجة على الشافعي رحمه الله، فإما أن يأخذوا بهما جميعا وإما أن أي جواب يجيبون به دفعا